الحقيقة إن في أسباب طبيعية وأسباب إيمانية. الأسباب الطبيعية كما تعلم هي النوم مبكرا والتبكير بالعشاء وعدم تأخيره وضبط منبه والكلام ده. الأسباب الإيمانية الإنسان يحتسب وينوي وينام مخلص وصادق ويتفكر قبل ما ينام في عدد الساعات اللي عايز ينامها وينوي بها ايه وعدد الساعات اللي عايز يستيقظها وينوي بها ايه. الواقع ان كلمة السر في موضوع تقليل ساعات النوم هو معرفة الفرق بين ساعات النوم بالليل وساعات النوم بالنهار. يعني لو تخيلنا ان واحد عايز يدي انسان 1000 جنيه، تصور حضرتك لو اديها له الالف جنيه دي اديها له جنيهات فضة، هيديله قد ايه بقى؟ هيمسك كيس كبير، شنطة كبيرة قوي فيها 1000 جنيه فضة. طب تخيل حضرتك لو هيديها له ميتينات ورق، ميتينات هيديله قد ايه؟ هيديله 5 ورقات، لو طبقهم في ايده مش هيبانوا. هو ده الفرق بين عدد ساعات النوم بالليل وبالنهار. الجسم الساعة واحدة بالليل بتلات اربع ساعات بالنهار، فاللي هينام الساعة 10 بالليل هيصحى ويعمل كل اللي هو عايزه، لكن اللي هيأخر النوم ل 12 و1 و2 و3 هيشتكي ان هو بينام كتير. كل اللي بيناموا بدري ما بيشتكوش ان هم بيناموا كتير.